بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. ونحن نتحدث في هذه السلسلة عن مكارم الأخلاق، لأن ديننا عقيدة وشريعة وأخلاق، ومهما زدت في خلقك زدت قربا من الله عز وجل، ومهما رقيت في آدابك رقت درجتك عند الله عز وجل، ومهما حسنت من خصالك زدت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمهما استطاع الأخ فينا والأخت فينا أن يزيد همته في تحسين خلقه وفي تحسين آدابه وفي تحسين خصاله الحميدة، فإنه يزداد تمسكا بهذا الدين. وبمناسبة دخولنا في شهر المولد، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبد تخلق بالأخلاق، حتى قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وكلمة عظيم يا أيها الإخوة تتناسب مع قائلها، فإذا كان الله يصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة، فبإمكانك الآن أن تتخيل رفعة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمال صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأجعل الدروس خلال شهر ربيع تتحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل من اقتديت به، وإن أحسن من اقتديت به، وإن ألطف من اقتديت به، وإن أجمل من اقتديت به، وإن أكرم من اقتديت به من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الأخلاق حديث جزء من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسأجعل الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معرفا للإخوة والأخوات بكتب تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأرجو من كل أخ ومن كل أخت يسمع هذه الدروس أو يحضر هذه الدروس أن يقتني على الأقل كتابا واحدا من كتب أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليجعله في بيته ليقرأ في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فيفيد من هذه الأخلاق ويتخلق بها هو وأهل بيته. في كل درس من الدروس خلال شهر ربيع سأعطيكم تقريرا عن كتاب تحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن العلماء جعلوا جزءا من المكتبة الإسلامية كتب تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سموها كتب الشمائل. يعني في المكتبة الإسلامية في كتب متخصصة بالتفسير، تفسير القرآن الكريم، في كتب متخصصة بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب متخصصة بالسيرة، في كتب متخصصة بالفقه، في كتب متخصصة باللغة العربية، في كتب متخصصة بأصول الفقه، في كتب متخصصة بالعقيدة، في كتب متخصصة بالحوار بين الأديان. الآن في جزء من المكتبة الإسلامية كتب تسمى كتب الشمائل، والشمائل هي أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالمكتبة الإسلامية مليئة بالكتب التي تتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذه الكتب الكثيرة التي تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دونها العلماء في مجلدات قلت أو كثرت، في صحائف قلت أو كثرت، إلا دعوة لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدروس هدفها الآن في شهر ربيع وفي سلسلة مكارم الأخلاق أمران. الأمر الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صلى علي صلاة واحدة بلغتني صلاته وصليت عليه صلى الله عليه وسلم، وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. تخيل الآن أنت ستصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يصلي عليه، وما رتبتي وما رتبته صلى الله عليه وسلم. والصلاة من العبد دعاء أن يرفع الله عز وجل مكانة الذي يصلي عليه. فإذا أنت صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو الله أن يرفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو صلى عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو الله لك. وتخيلوا يا جماعة أن يدعو لكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني واحدنا يجهز أن يلتقي بإنسان صالح يقول: أرجوك ادعوني، يتوسم به خيرا، فما بالك إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدعو لك. وفوق ذلك قال: وكتب له سوى ذلك 10 حسنات إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. الحديث عند الإمام النسائي. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، أهل التربية الروحية، وهذا نوع من أنواع التربية، يعني هناك تربية رياضية، الآن هناك مدربون لتربية العضلات، يعني أنت ماذا تريد؟ تذهب إلى نادي مختص بكمال الأجسام تقول: أنا أريد مثلا أن أنمي عضلات الذراعين. في تمارين مدربين خصوصي بأجهزة خاصة بعمليات رياضية معينة لتنمية أو تربية عضلات اليدين. أنا أريد يا أخي مثلا تقوية عضلات الرقبة، في تربية الآن، تربية رياضية، وهناك تربية فنية، الرسم والموسيقى وما إلى ذلك، هناك تربية الآن يدرسون مناهج طويلة عريضة، وهناك تربية عقلية، الآن يوجد مدارس ويوجد دورات لتنمية مهارات التفكير ومهارات التواصل ومهارات الاستنتاج ومهارات الحوار ومهارات حل المشكلات، صار في إلى تربية. الآن في نوع من أنواع التربية اسمه التربية الروحية. روحك هذه أنت جسد يأكل ويشرب وعقل يفكر، وأنت روح، فيك روح، إذا ما نميت هذه الروح تذبل روحك ونخاف أن تموت. أهل التربية الروحية كلهم متفقون على أن من أراد أن ينمي روحه وجب عليه أن يلزم وظيفة يومية في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترقي لك روحك، ترقي هذه الروح من خلال دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك، ومن خلال نظر رب العالمين برحماته عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، هدف هذه الدروس في شهر ربيع التي تحدثنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن تتعرفوا على أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هذه الكتب التي درست أخلاقه، حتى نتخلق نحن بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن الله عز وجل قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كتاب اليوم، وهو الكتاب الأول الذي يتحدث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. صاحب هذا الكتاب شيخ من مدينة حلب، توفاه الله عز وجل قبل سنوات، اسمه الشيخ عبد الله سراج الدين. هذا الكتاب كما ترون مؤلف من 360 صحيفة، 630 صفحة، تتحدث كلها في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوصافه الخلقية، وما يعنينا الآن وما نحن مأمورون بالاقتداء به أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بأهله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع جواره، وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الغرباء، ويتكلم عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كريم عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، ويتكلم عن تفقده صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويتكلم عن صدقه في الوعد، وعن زياراته لضعفاء المسلمين، وعن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن آدابه، مشاورته، تحسينه الحسن، تكريمه أهل الفضل، تقديمه كبير القوم، مشاورته لأصحابه، حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء أو حسن الأسماء، وحبه الفأل، وحبه التيمن، ويتحدث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث في شيء عن محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب عذب ونافع وماتع، وتستطيع إذا أنت اقتنيته وقرأت فيه في كل يوم صحيفتين أو 5 صحائف أو 10 صحائف، تستطيع أن تفهم كل الكلام المكتوب، والحق بأنه يزيدك حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا منيتي من كل أخ وكل أخت يسمع هذا الدرس أن يقتني هذا الكتاب ليقرأ فيه على أهله وأولاده. يعني في يوم الجمعة إذا اجتمعت مع أسرتك وأردت أن تتحدث حديثا، بإمكانك أن ترفع هذا الكتاب وتفتحه وأن تبدأ قراءة فيه صحائف على أولادك وعلى بناتك. سأقرأ لكم الآن بعض الصحائف التي تكلم فيها عن في مقدمة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الكتاب: كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم وقد تخلق بالقرآن العظيم؟ كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وفي نقطة مهمة يا أيها الإخوة، نحن مطلوب إلينا أن نقرأ القرآن الكريم، نعم، ومطلوب إلينا أن نفهم القرآن الكريم، نعم، ومطلوب إلينا أن نحفظ القرآن الكريم، نعم، لكن مطلوب إلينا أن نتخلق ونعمل بالقرآن الكريم، وهذا هو الهدف الرئيس لقراءة القرآن الكريم. الصحابة قالوا كنا نقرأ 10 آيات 10 آيات، نتعلمها ونحفظها ونعمل بما فيها ونعلمها ثم نقرأ 10 الأخرى. يعني ما كانوا يكثرون أنه كل يوم يقرأ هو ختمات مثلا، ولكن يجتهد أكثر أن يفهم ما يقرأ ليعمل بما فيه. وقد ذكر أحد التابعين عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم، يقرؤونها بالليل ويعملون بها في النهار، رسالة من الله. يعني لو أن لك ولدا مسافرا وأرسل لك رسالة يقول لك أرجوك يا أبي أنا مضطر لمبلغ مالي، أرجو منك تحويل المبلغ الفلاني لي، وأنت قرأت هذه الرسالة وفهمتها وحفظتها ورحت في كل يوم تكررها 10 مرات للبركة وما فعلت شيئا، بالعكس صرت تعقد مجالس لتقرأ هذه الرسالة على الناس وتقول شوفوا صوتي قديش حلو أنا لما بقرأ هذه الرسالة، والرسالة تقول ابنك يقول يا أبي أرجوك أنا أريد مبلغا من المال أنا منقطع أو مقطوع، ثم أنت لا ترسل مبلغ بس تقرأ كل يوم 10 مرات تقرأ في ليلك وفي نهارك وتجود هذه القراءة ثم لا تعمل شيئا، ما حالك؟ ماذا يقول الناس عنك؟ وماذا تقول أنت عن نفسك؟ كمثل هذا أيها الإخوة، من قرأ القرآن ولم يعمل بما فيه. ذلك ذكروا في ترجمة رجل اسمه ابن طولون، قال كان يمر بين بيته ومسجده أو عمله بمقبرة، الطريق يجتاز مقبرة، قال وكنت أرى رجلا جالسا على قبر كلما مررت في المقبرة، ثم إني افتقدته حينا فقلت لئن وجدته لأسألنه. إنه مالك أنت، أنا كنت شوفك جالس أمام قبر وهلأ غايب. قال فلقيته يوما في السوق فقلت له كنت أراك أمام قبر بين بيتي وعملي، بين بيتي ومسجدي، والآن لا أراك، فما شأنك؟ قال إن صاحب هذا القبر كانت له علي يد في حياته، يعني أحسن إلي إحسانا معينا، فأردت أن أكافئه في الحياة فلم أستطع، فلما مات أحببت أن أكافئه بعد موته، فكنت أجلس على قبره وأقرأ القرآن الكريم. كويس، وهذا في نزول رحمات على القبر. قال إلى أن رأيته يوما في الرؤيا يقول لي أشتهي ألا تقرأ على قبر القرآن. قال له أرجوك لا تقرأ القرآن على قبري. قلت لما؟ القرآن شغلة أنوار ورحمات وبركات، لما؟ قال لأنك لا تمر على آية من آيات القرآن إلا قالت الملائكة لي أما كنت تسمع هذه الآية في الدنيا فأين عملك فيها؟ قال فيزجرونني. قال له أرجوك لا تقرأ علي القرآن. يا أيها الإخوة، نعم القرآن فيه بركة بتلاوته، لكن البركة الأكبر إنما هي بالعمل، وحقيقة هذا القرآن نزل لنعمل بما فيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، إذا أمره القرآن بأمر ائتمر. يعني لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، الذي يخاطبه رب العالمين والمتلقي هو، والله يقول أنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان لبطون قريش، وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. تذكروا الحادثة. وقال له أبو لهب تبا لك لهذا جماعتنا. هو لا يهمه ما يقول الناس، المهم أن الله أمره فأتمر، وأن الله عز وجل نهاه فانتهى. والصحابة الله يرضى عنهم أيها الإخوة تحولوا بنفس الطريقة إلى قارئين للقرآن الكريم، بس على الحقيقة. يعني كان عمر وقافا عند كلام الله. إذا بتقوله لسيدنا عمر قال الله تعالى كذا، خلص خلص كل الكلام يسقط أمام قول الله تعالى. الآن عجب من مسلمين إذا قلت له يا أخي الله عز وجل يطلب إليك كذا في هذه الخصومة، يقول لك أخي لا إمنا من القرآن، إمنا من القرآن، لا في مشكلة بيني وبين فلان بدي أخذ حقي. يا أخي بس هذا لا يجوز، لا يرضي الله. يقول لك أخي لا معليش بلاه السيري. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. يا جماعة مين السيدة عائشة؟ زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نريد أن نسأل زوجتك عنك. الصحابة سألوها، شوف عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما سائل هو من الصحابة، وهذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، خلاص يعني بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ممكن أنا أن أكون في المسجد إنسانا جيدا، ممكن أنت أن تكون في المسجد من الملائكة، لكن نريد أن نسأل أهل بيتك عنك. وبإمكان الإنسان أن يخفي عن الناس ما شاء، بس عن أهله ما بيقدر يخفي. يعني أنا ممكن أقعد قدامكم لمدة ساعة اتزيى بزي يعجبكم، ساعة لأنه الشغل يا سيدي ساعتين يا سيدي أربع ساعات، بس بعدين في بيتك قديش بده يتزيى؟ ببيته لن يظهر منه إلا حقيقته، سيظهر على حقيقته. لذلك لما سيدنا عمر سأل عن رجل ومدحه أحد الناس قال له أنت كيف تمدحه؟ قال أنت سافرت معه؟ قال له لا. في السفر طبعا، لأنك في السفر حتقعد معه عشر أيام، حيغضب ويرضى ويزعل ويسر ويجوع ويأكل ويجمع ويطرح، حتصير حوادث كثيرة. قال له أنت جاره المجاور؟ قال لا، كمان الجار مطلع على صوت جاره وعلى مشكلات جاره. قال لا أنا مالي جار المجاور. الآن السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. هذه زوجته هكذا تقول، من خبرت منه كل كبيرة وكل صغيرة، من رأته في السراء والضراء، من رأته في الصحة وفي المرض، من رأته في الغنى وفي الفقر، من رأته في الغضب وفي السرور، من رأته في الجوع وفي الشبع، من رأته في الجماعة وفي الانفراد، من رأته في ليله وفي نهاره، من رأته مع الكبير ومع الصغير، تقول كان أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم. ما في كلام نبي بيطلع من فم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بريد أسألكم يا أيها الإخوة، أليس من المتوقع أنه ظهر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته من المواقف التي تدعوه أن يشتم من أمامه؟ أكيد. ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف تدعوه أن يضرب من أمامه؟ أكيد. أما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف تدعوه أن يلعن الذي أمامه؟ أكيد. لكن خلقه يمنعه عن هذا الأمر. لم يكن فاحشا ولا صخابا في الأسواق، لا يصرخ في الشوارع، لا يصرخ في الطرقات، ما عندهم سجلة يحطها بالسيارة على الصوت المرتفع يمشي بها بالشارع، ما عنده مسجل بضع على البرندة ويرفع الصوت إلى أكبر قدر ممكن يؤذي به الناس، ما كان صخابا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزس بالسيئة السيئة، هكذا عود نفسه، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون، مطلع سورة المؤمنون إلى العشر الآيات. فقرأ السائل، شوفي بأول عشر آيات، قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالت للسائل اقرأ قد أفلح المؤمنون، فقرأ عشر آيات، فقالت حسبك، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني قرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتكلم، قرآنا يمشي، قرآنا يتحرك. يا أيها الإخوة والأخوات، مجموعة هذه الدروس مكارم الأخلاق تدعونا جميعا أن نتحول، أنت أن تكون كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أيها الإخوة، في تنافس بلعب كرة القدم، في حرص من بعض الشباب بحب أن يكون هو اللاعب الأول بين أقرانه، يعني ما لا يكون أحد ألعب منه في كرة القدم. هناك تنافس على جمع المال، في ناس عنده غرام بعشق المال، يريد أن يكون هو أول واحد في ترتيب الأغنياء في عائلته، في أسرته، في حيه، في بلده. هناك تنافس على تحصيل الشهادات العلمية، هناك تنافس عند النساء على الجمال، بتريد هي تكون الأجمل. لكن الآن في تنافس على الأخلاق العالية. ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم متقصد وقاصد وواضع في عقله الباطن أنه يريد أن ينافس الجميع في أخلاقه. يا ريت تضع أنت في داخلك هيك أنك أنت أفضل رجل حولك في الخلق، في الأدب، في غض البصر، في حفظ اللسان، في الإحسان إلى الآخرين. بالله اسمع هذه الوقفة، ما دعاه أحد، هي تقول سيدة عائشة، ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. يعني إذا أنت بتنادي لسيدنا محمد بيقول لك لبيك. شو هذا الخلق، والله شيء عالي. يعني مرات واحدنا بتنادي له أمه عم بيسمع الأخبار، لولا مو هون، هو بيسمع بيعمل حاله مو سمعان. مرات نادي له أبوه، مرات أخوه، مرات زوجته، زوجة مرات زوجة بناديلة تعلي التلفزيون عشان تقول له ما سمعتك. هي سمعت. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ناديت عليه قال لبيك. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كل ذلك يرد عليه لبيك لبيك، حاضر أنا بالخدمة صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الكتاب: فهو صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله تعالى خلقا وأكملهم خلقا، بل هو صياد المكارم والكمالات على العالم. ففي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي موطأ الإمام مالك: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: وإنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله تعالى. ليش أخلاقه عالية؟ لأنه همته ونظره إلى الله تعالى، فهو يصير ويحلق في الرقي لأنه يريد الوصول إلى الله عز وجل، لذلك تجد أخلاقه رفيعة وعظيمة. أما الإنسان اللي مرات همه من الدنيا أن يأكل، تجد نفسه دنية لأجل لقمة يكذب، لأجل لقمة يسرق، لأجل لقمة يعتدي على مال الآخرين. يلي همته بس أنه أخي أنا بدي حصل بيت بأي طريقة، حلال حرام أمنوا لي بيت، تجد نفسه دنية، تجد أفعاله دنية، تجد أفعاله دنية، لأنه أخي أنا بدي حصل بيت بأي طريقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله تعالى. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان قارئا كاتبا، وكان له أصحاب من اليهود ومن النصارى، وكان ربما جالسهم وحدثوه أحاديث من التوراة أو من الإنجيل. فعطاء بن يسار من التابعين لقي هذا الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: حدثني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حصنا حصينا لمن وراءك من المسلمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ. الفظ هو خشن الكلام. ألا إذا واحد كلامه دج، في ناس تسمعه بالشام بيقولوا أخي هذا فلان، يعني هو منيح بس مشكلته كلامه دج، هذا مو على السنة، هذا على البدعة. السنة ليس بفض، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واحد كلامه تقيل على القلب يعني بيقول لك أخي والله يعني مشكلته كلامه تقيل على القلب، إذا بيقول لك مرحبا بيقمطك قلبك، لأنه مع المرحبا بيكون بيفجر له شيء قنبلي مع المرحبا تبعه. ليس بفظ ولا غليظ. في ناس إذا لا سمح الله إذا واحد يقال له يا أخي غليظ، هذا مو على السنة. السنة ما يكون غليظ، يكون خفيف على الناس. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا شيء جاء به سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. و وأختم هذا الدرس بحديث يرويه الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال عن وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي، فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله تعالى يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا وهو منفذه، إنه يريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، صلى الله عليه وسلم. شو النطف هذا؟ لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحت قدميه، صلى الله عليه وسلم. لطيف في رقة. أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا، الخنا الفحش من القول، ما في عندهم سبات من تحت الزنار، ما في عنده، في واحد بيقول لك أخي أنا ما تأخذوني، بس هي مشكلتي إنه أنا لما بيطلع خلقي بحكي رزالي، بس باقي الأمور منيحة. ما بمشي الحال، بدك تضبط حالك لما بيطلع خلقك ولما بينزل خلقك. حكوني عن مدير شركة، مرات في عنده شي 200 عامل 300 عامل، مرات بيطلع خلقه على العامل، مشكلته هيك، بس يطلع خلقه ما عاد يعرف، ما يعني ما عاد في لا ضبط عقلي ولا ضبط ديني ولا ضبط روحي ولا ضبط إيماني، بيحكي شيء من فوق الزنار وشيء من تحت الزنار، وفوق هيك مرات بيضربه للعامل. هلأ بس بيخلص وبيروق بيجي تاني يوم لعند العامل بيقول له أنا مبارح يعني أخطأت بحقك، ما تأخذني، على كل إن أنا صرفت لك مكافأة 10,000 عند المحاسب. صاروا العمال اللي ناقصوا 10,000. والله جاءني، ما أنا بعرف أعرف يعني أعرف عنه هذا الأمر، جاءني أخ يعمل في شركة ويريد أن ينتقل إلى هذه الشركة التي يعمل فيها هذا. المعاش أحسن، المعاش في أي شركة اللي بيأكل فيها قتل أحسن. فقلت له لهالأخ عم يستنصحني إنه شو رأيك أستاذ؟ قلت له شوف لأنك صح مزبوط مثل ما قالوا لك معاش أحسن، أنت أخبر، بس هذا صاحب الشركة هيك طبعا، إذا بتعرف حالك تلاقي قتل اشتغل مو خرج، خليك بمكان. يعني هو جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، في مرات جروح لسان ما بتلتئم، لك تدير بالك. جاءني شاب متزوج من ست سنوات، طلق زوجته المرة الأولى وطلقها المرة الثانية والآن طلقها المرة الثالثة. قال لي: يا أستاذ أنا ما بقدر أعيش بدونها. قلت: طيب يا أخي أنت ليش طلقتها؟ يعني من رفع فوق رأسك عصا لتطلقها؟ قال: أنا غضبت غضبا شديدا وما عاد بعرف يعني ماذا حدث معي. في أمور تتدارك بس في أمور ما تتدارك، هذه الكأس إذا سقطت وكسرت ما عاد في طريقة لإرجاعها كما كانت إلا بفهرها مرة ثانية. في أمور ترمم بس في أمور لا ترمم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول الخنا، الكلام الفاحش. اعمل لحالك قرار أنه أنا كلام سيء ما بدي أحكي، ومشان ما تحكي كلام سيء بدك ما تسمع كلام سيء. أما هلأ إذا رفقاتك أو الجو اللي حواليك كله بيحكي كلام فاحش، وبعدين أنت شو بدك تحكي؟ قرآن كريم؟ يعني ما حتحكي قرآن كريم. والله يا أيها الإخوة، في عائلة صالحة مسلم ملتزمة عندهم ببغاء، بقى هنن بالبيت عندهم كله بسم الله والحمد لله والسلام عليكم وعليكم. الببغاء حفظ هذه الكلمات، صار يقول السلام عليكم السلام عليكم، يكرر بسم الله بسم الله هيك. حدث انه هالعائلة بدها تسافر، خلوا هالببغاء عند قرايبينهم بعيد من هون، كلام فاحش وصاقط. لما عادوا من السفر صار الببغاء يحكي رزالة. الصاحب بيأثر بيأثر، يعني إذا أنت قاعد بجو كل شيء عم تسمع كلام خنا وكلام فحش لحالك، حتلاقي حالك تتكلم بمثل هذه الكلمات. لا يقول الخنا أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأسدده بكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة شيء بسيط قرأته لكم من هذا الكتاب في مطلع حديثه عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أنا منيتي كل أخ بينكم وكل أخت لو يقتني هذا الكتاب ليقرأ منه شيئا، صحائف معدودات في كل يوم في كل أسبوع، حتى نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الكتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، مؤلفه الشيخ عبد الله سراج الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.